إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب عدد الشهود. والحقوق تنقسم 6 أقسام، أحدها ما لا يكفي فيه إلا 4 شهداء. الشهود احنا قلنا البينات انواع، الدعاوى والبينات انواع. البينه منها اقرار هيجيبه، والشهود بينه، والشهود ليست بينه في جميع الحقوق متساويه. فبعض البينات، بعض الحقوق تحتاج 4 شهود، وبعضها شاهدان، وبعضها شاهد وامرأتان، وهكذا. فهو قسم الحقوق الى 6 اقسام. القسم الاول ما لا يكفي فيه إلا 4 شهداء، وهو الزنا. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. واللواط زنا، يعني أيضا اللواط إذا ثبت يثبت 4 شهداء، فلا يقبل فيه إلا أربعة لذلك، ولأنه فاحشة، بدليل قوله تعالى في لقوم لوط: أتأتون الفاحشة، فيعتبر فيه 4 لقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 شهداء 4 منكم. فالله سمى اللواط فاحشة وسمى الزنا فاحشة، فجامع الاسم يجمع الحكم. فأما إتيان البهيمة، لواط ببهيمة يعني، فإن قلنا يجب به الحد فهو كالزنا في الشهادة، لأنه فاحشة موجبة للحد فأشبه الزنا. وإن قلنا الواجب التعزير ففيه وجهان، أحدهما يعتبر فيه 4 لأنه فاحشة، والثاني يثبت بشاهدين لأنه لا يوجب الحد فأشبه قبلة الأجنبية. يعني أمر إتيان الفاحشة أخف من إتيان البهيمة، أخف من اللواط، فعشان كده ذكر فيه الحكمين، والراجح أن فيه التعزير. وفي الإقرار بالزنا وجهان، أحدهما تعتبر له 4 لأنه سبب يثبت به الزنا فاعتبر فيه 4 كالشهادة. يعني لو حبينا واحد عايز يقر على نفسه بالزنا لابد أن يقر 4 مرات، ده المذهب، وصححه في التصحيح. والرواية الأخرى يثبت بشاهدين لأنه إقرار فثبت بشاهدين كسائر الأقارير، وإن كان المقر أعجميا ففي الترجمة وجهان كالشهادة على الإقرار، والترجمة كالإقرار، نفس الحكم. فأما المباشرة دون الفرج وسائر ما يوجب التعزير فيكتفى فيه بشاهدين، لأنه ليس بزنا موجب للحد فأشبه ظلم الناس. الثاني سائر العقوبات رجال، إن كل الكلام في الرجال، 4 شهداء من الرجال. والثاني سائر العقوبات كالقصاص وسائر الحدود، فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. يعني غيرها في العقوبات غير الزنا، ففيه شهود رجالة شاهدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث روى الزهري عن الزهري قال: جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. الحدود الإجماع على أن شهادة النساء لا مدخل لها فيها، فعش امرأة تشهد بأن رجل قتل رجل مثلا، ولأنها عقوبة مشروعة فلا يقبل فيه إلا شهادة الرجال الأحرار كحد الزنا، وسواء كان القصاص في النفس أو فيما دونها كالموضحة والأطراف، كل أنواع القصاص. موضع أن واحد ضرب واحد في خناقة فأوضحه، ضربه أو أوضح العظم، ففيه قصاص. ووجدنا النساء هم اللي شاهدوا بذلك، لا تقبل هذه الشهادة، يبقى نلجأ إلى الاعتراف الإقرار خلاص، ما مش هنأخذ بها، لا يثبت إلا بإقرار إن ما ثبتش الجريمة لم تكتمل أركانها من الدعوة لم تكتمل. هنشوف قرائن أخرى، هنشوف أشياء خليه يعترف كده، إنما بمجرد شهادة النساء لا تقبل. ماشي، دي بالإجماع لا تقبل. طيب إلا في بعض المسائل هو هيذكرها هنا، لا يشهده إلا النساء، دي حاجة تانية، لا يشهده إلا النساء كالرضاع والولادة وأمور مش صعب إن احنا نجيب راجل يشهد. فأما جنايات العمد التي لا توجب القصاص كالجائفة والمأمومة وجناية الأب، فقال الخرقي يقبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين، لأن ما فيهاش قصاص، وهذا ظاهر المذهب لأنه لا يوجب إلا المال فأشبه البيع. يعني مدخل شهادة النساء في المال فقط، الآية اللي وردت في آية الدين اللي هو عليه مال. وقال ابن أبي موسى فيه روايتان، إحداهما كما ذكرنا والثانية لا يقبل إلا رجلان. قال وهذا اختياري، ابن قدامة يقول هذا اختياري إنه لا يقبل إلا رجلان، هو قول أبي بكر لأنه جناية عمد فأشبه الموضحة، وقيل يقبل في الجائفة لأنها لا توجب قصاصا بحال، ولا يقبل في المأمومة وشبهها لأنها توجب القود في الموضحة، ومن قال بالأول لم يوجب القصاص في الموضحة حتى يشهد بها ما يثبت القصاص بشهادته. القسم الثالث، طبعا المذهب على أنه مقبولة، المذهب على أن الأمر ده مقبول، يعني مقبول في شهادة النساء لأنه ليس، لأنه يؤول إلى مال هيدفع فلوس يعني. القسم الثالث المال وما يوجبه، اللي هو بقى كل الحقوق المالية كالبيع والإجارة والهبة والوصية والضمان والكفالة، فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين، إلى قوله فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، نص على المداينة، وقصنا عليه سائر ما ذكرنا. وقال ابن أبي موسى لا تثبت الوصية إلا بشاهدين، ده قول آخر، والراجح أنه تقبل شاهد وامرأتان لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم، نص في الوصية أن في اثنين ذو عدل يعني رجالة. القسم الرابع ما ليس بمال ولا عقوبة كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والوكالة والوصية إليه، لأن الوصية له في المال، لما واحد يوصي الواحد يعني هيديله فلوس، وصى إليه يعني جعله وكيله في التصرف في المال، ففي فرق بين وصى له ووصى إليه. وصى إليه إن هو يهتم بأولاده، وصى له يعني لما يموت يأخذ ثلث المال، فهو الأولى قال وصى له والتانية قال وصى إليه، يبقى دي وكالة في غير مال. والولاية والعزل وشبهه، ففيه روايتان إحداهما لا يقبل إلا رجلان، ده المذهب لقوله تعالى في الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم، فنقص عليه سائر ما ذكرنا، ولأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال أشبه العقوبات. والثانية يقبل فيه رجل وامرأتان أو يمين لأنه ليس بعقوبة ولا يسقط بالشبهة أشبه المال. قال القاضي النكاح وحقوقه لا يثبت إلا بشاهدين وما عداه يخرج فيه روايتان، يعني النكاح لابد فيه من رجلين يشهد عقد النكاح، وكل ما يثبت بشاهد ويمين لا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين. الشاهد واليمين يعني حصل ان احنا في الاموال واحد كتب عقد، وبعد ما كتب عقد نشوف مين الشاهد، لقينا شاهد واحد رجل، احنا لو في اتنين ستات رجل واتنين ستات هيبقى ايه دول شهود والوقعة ثبتت، انما احنا لقينا واحد بس، فالشرع اعطى فرصة كمان ان احنا نحلف المدعي يحلف مع الشاهد، يبقى الشاهد واليمين شاهد راجل. وقالوا طب فرضنا لقينا اتنين ستات ومدعي، هل نحلف المدعي برضو؟ لا، اليمين قام مقام النساء، بس النساء ما تقومش مقام الرجل. خلاص مفهومة كده؟ يعني لو وجدنا رجل واحد بس شاهد هنحلف المدعي، لو وجدنا اتنين ستات فقط خلاص كده مش هينفع، حتى لو المدعي حلف مش هيقبل يمينه، انما هيحصل ايه؟ هنرجع تاني الدعوة ترد للمدعي عليه، ويحلف هو البينة على المدعي واليمين على من انكر المدعي عليه. فاحنا هنقول المدعي عليه احلف، لو ما حلفش هيرد اليمين على المدعي، نقول له احلف على دعوتك، لو حلف يبقى هو الايه الحق خلاص. فده اثبات الحق. هنا بيقول كل ما يثبت بشاهد ويمين لا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين ولا أربع نسوة، لأن شهادة النساء ناقصة، وإنما انجبرت بانضمام الذكر إليهن، فلا يقبلن منفردات وإن كثرن. الشرع دائما بيأتي حفاظا على المرأة، والشرع لا يريد أن يدخل المرأة في مثل هذه الأمور صيانة لها مثلا. ليه؟ لأن الأمر اللي له رفعة شرعية محفوظ. فلو فرضنا الشرع قال إيه في نساء هنقبل مثلا شهادة 10 نسوة براجل مثلا في الجنايات، لا يعني نادر إن هما يخطئوا، بس عشان نجيب 10 نسوة في الجناية في المحكمة هيحلفهم القاضي ابتذال. ده في بعض المسائل في الصلح، بيقول الصلح مع الإنكار، يقول يتصالح الرجل صيانة له عن اليمين وعن الحضور في المحكمة. يعني الراجل قاله كده وقال له ايه، انا هتبلى عليك وحرف عليك قضية انك انت واخد مني 20,000 جنيه. فالتاني ده قال له خلاص ما ترفعش قضية وانا هديك اللي انت عايزه، وتصالح معي على 10,000. المسألة دي موجودة في كتب الفقه. طب ايه اللي هيلجأ يلجئ الراجل ده ان هو يتصالح معاه؟ يقول ان الراجل ده ليه حشمة وهيبة، فدخوله في المحكمة واليمين ويمين القاضي وابتذال الامر ده ابتذال ليه، فبيدفع مال في مقابل دفع الدعوة عنه. لا، هو الشرع بقى كرم المرأة اكتر من كده بكتير، قال ما تشهدش اصلا، ما تخشش في الشهادة أصلا إلا في حالات واحدة فقط، هي الأموال. ليه؟ لكثرتها وربما تدخل النساء فيها، إنما الجنايات لا. فده رفع من شأن المرأة، مش احتقار من شأن المرأة، إن إحنا ما ندخلش المرأة في الشهادة وابتذال المحاكم واليمين والكشف. طبعا القاضي يقول لها لو سمحت اكشف وشك، عايز أعرفك أنت ولا مش أنت، تكشف وشها احلفي نص اليمين، وهيعامل الشاهد كأنه جاني، ويحفظه اليمين بحيث أنه ما يكذبش. فده ابتذال للمرأة، وده عشان كده إيه قال أن المرأة لا تشهد إلا في بعض الأمور فقط. فصل. وإن اختلف الزوجان في الصداق ثبت بشهادة رجل وامرأتين، لأن الصداق مال، لأنه مال. وإن اختلف في الخلع فادعاه الرجل وأنكرته المرأة قبل فيه رجل وامرأتان، لأنه برضو إيه مال، لأن بينته لإثبات المال. فإن ادعته المرأة وأنكره الرجل لم يقبل فيه إلا رجلان، لأن بينتها لإثبات الفسخ، هي دفع فلوس. الراجل لما يدعي على المرأة هو عايز فلوس، يقول لها أنا خلعتك وانت ما ادتنيش فلوس بتاعتي، نجيب نقول له هات لنا شهود، جاب رجل وامرأتان نقبل. هي بقى بتقول انت انا خلعتك، انت حصل فيه خلع وانت خدت فلوسك، وهو يقول لا ما حصلش خلع، بينكر الخلع. فالانكار هنا على الخلع مش على المال، فعشان كده هي بتثبت الفسخ، الدعوة في الفسخ مش الدعوة في دفع المال. وان اختلف في عوضه، يبقى في فرق بين اختلاف في الخلع واختلاف في فلوس الخلع، ثبت بالرجل وامرأتين لان الخلاف في المال. وإن شهد رجل وامرأتان بسرقة ثبت المال دون القطع، وإن شهدوا بقتل عمد لم يجب قصاص ولا دية. هنا فرضنا رجل وامرأتان شهدوا بسرقة، السرقة فيها حدين، الحد الأول قطع اليد، والحد الثاني ضمان المسروق، لأن لو واحد سرق حاجة وثبت عليه الجريمة بنعمل له عقوبتين. العقوبة الأولانية يدفع ما سرقه، يرد الظلم، تاني حاجة تقطع يده. فاللي الجريمة ديت مين اللي شافها؟ الجريمة دي اللي شافها رجل وامرأتين. فهنقول الجريمة دي ثبت فيها جزء ولم يثبت الجزء الآخر، ثبت فيها ضمان المال ولم يثبت قطع اليد. فنقول انت هذا السرقة ترد، يرد يضمن المال ولا تقطع يده، عشان كده قال ايه ثبت المال دون القطع. وان شاهدوا بقتل عمد لم يجب القصاص ولا دية، لان السرقة توجب المال والقطع، فاذا قصرت عن احدهما اثبتت الاخرى، والقتل يوجب القصاص والمال بدل، فان لم يثبت الاصل لم يوجب بدله. وان قلنا موجبه احد شيئين لم يتعين احدهما الا بالاختيار، فلو اجبنا الدية وحدها اوجبنا ما معينا. وقال ابن أبي موسى لا يجب المال فيما إذا شهدوا بالسرقة، لأنها شهادة لا توجب الحد، وهو أحد موجبيها، فإذا بطلت في أحدهما بطلت في الآخر. ده كلام ابن أبي موسى. والصحيح المذهب إن هو يعني يسقط الحد ويثبت الضمان. ولو كان في يد رجل جارية ذات ولد، فادعى رجل أنها أم ولده وولدها منه، وشهد له بذلك رجل وامرأتان، وقضي له بالجارية لأنها مال، لأنها مملوكته، فيثبت ذلك برجل وامرأتين. وإذا مات عتقت بإقراره، وفي الولد وجهان أحدهما يثبت نسبه وحريته، لأن الولد نماء الجارية وقد ثبتت له، فيتبعها الولد في الحكم، ثم ثبت نسبه وحريته بإقراره. ده المذهب. والثاني لا يثبتان، لأنهما لا يثبتان إلا بشاهدين، فإن ادعى أنهما أنها كانت ملكه فأعتقها لم يثبت ذلك بشاهد وامرأتين، لأن البينة شهدت بملك قديم فلم يثبت، والحرية لا تثبت برجل وامرأتين، ويحتمل أن تثبت كالتي قبلها. وإحنا قلنا المذهب إن هو إيه يثبت، وما يثبت تبعه، تثبت الجريمة ملكه وولدها ابنه. القسم الخامس ما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب تحت النساء يعني، والحيض والعدة، فيقبل فيه شهادة امرأة عدلة واحدة بس. لحديث عقبة بن الحارث، حديث عقبة بن الحارث ايه بقى؟ واحد تزوج امرأة وخلف منها، وبعدين كده جت امرأة وبعدين بصت في الاتنين دول قالت ايه ده انا رضعتكم انتوا الاتنين، بقت اخته في الرضاع، هو مش عارف ولا هي عارفه ومخلفين عيال. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله امرأة سوداء قالت اني ارضعتكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بينكما. قال يا رسول الله انها امرأة، انا مع واحدة جاية تدعي دعوة تفرق بينه وبين زوجتي زي. قال كيف ودعت، هي مش كذابة، فامرأة واحدة شهدت بالرضاع يكفي، في شهادة الرضاع يكفي امرأة واحدة. فلو واحدة قالت أنا رضعت فلان مع فلانة وكلامها ثقة عدل عدل عدل يعني ثقة ومركزة وفكرة، يفرق بينهما ولا يتزوجها إن لم يكن تزوجها خلاص. ولأنه معنى يقبل فيه قول النساء منفردات فأشبه رواية، وعنه لا يقبل فيه إلا شهادة امرأتين، لأن الرجال أكمل منهن ولا يقبل منهن إلا اثنان فالنساء أولى. والراجح المذهب أنها تقبل امرأة واحدة، لأن حديث عقبة هو امرأة واحدة شهدت. وتقبل شهادة النساء في الاستهلال، استهلال ده اللي هو الولد اتولد واستهل صارخا. في أحكام خاصة بالجنين إذا سقط قبل الاستهلال، وأحكام بعد الاستهلال، ده حيورث ولا مش حيورث. الجنين بيرث إذا استهل صارخا، ويورث إذا استهل صارخا. يعني مثلا امرأة في الشهر التاسع ولدت عيل، الطبيب قال إن الولد ده مات قبل ما يتولد، أنا طلعته في إيدي كان حي، أول ما طلعته مات، حكمه إيه؟ لا يرث ولا يورث، خلاص هو حكمه كأن لم يكن. طيب بعد كده النساء قالت ايه؟ لا ده واحنا بنطلعه صرخ ومات. تعرف صرخ ومات دي معناها ايه؟ هيورث، وبعدين لما مات هيتورث، ده ممكن تبقى ملايين. ماشي. ولو مات هيتورث اخواته ان كان موجود ابوه امه هيتورث ابن عمه ليه ورث. فكلمه الاستهلال دي بنبني عليها احكام كتير. فنقبل قول النساء في الاستهلال ليه بقى؟ لان الولاده بتبقى على النساء. بس دلوقتي الدكتور نفسه بقى طبيب النساء بقى دكتور، فيقبل قوله من باب اولى ماشي، لان احنا قبلنا النساء لانه لا يطلع عليها الرجال، فاذا اطلع عليها الرجال ماشي. او جالنا رجاله قالت احنا سمعنا صرخته من الايه من الاوضه، او الطبيب شهد ومعاه بتاع التخدير شهد والتمرجيه شهدت وهكذا، كل ده يقبل قوله اذا كانوا عدول. يعني في الاستهلال لأنه يكون عند الولادة ولا يحضرها الرجال، وتقبل شهادة المرضعة على الرضاعة لحديث عقبة. مرضعة لو شهدت أنها رضعت فلان وفلان يقبل. وإن شهد الرجل الواحد بما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة، فقال أبو الخطاب يكتفى به لأنه أكمل منها، ولأن ما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل كالرواية. إن لو لقينا راجل خلاص يبقى الرجل كفاية ولا يؤخذ بقول المرأة. القسم السادس ما لا يعرفه إلا أهل الطب، كالموضحة وشبهها وداء الدواب الذي لا يعرفه إلا البيطار. فإذا لم يقدر على اثنين قبل فيه قول الواحد العدل من أهل المعرفة فيه، لأنه مما يعثر عليه شهادة اثنين، فيقبل فيه قول الواحد كالمسألة قبلها. وإن أمكن شهادة إشهاد اثنين لم يكتفى بدونهما لأنه الأصل. هنا بقى اتحولت القضية إلى خبير. خبير ده بيبقى طبيب واحد. الطبيب ده ليه علم، عنده علم طبعا. الطب الشرعي ده طب خاص زي طب النساء وطب شرعي، عنده علامات وعلم يقدر يستخرج منها الأثار ماشي. ده منتحر ولا لا؟ هو بيقوله منتحر والناس بتقول لا مش منتحر، فهو عايزين رأي الخبير. هيعرف ان هو منتحر ولا لا؟ ها هيعرف ازاي؟ بعلامات هو دارسها، واخد بالك؟ هيجيب عينة من الدم، عينة من المعدة، بيشرح بيحصل فيه التشريح للجثة. هذا مقبول، قوله مقبول كالشهادة خلاص. تشريح الجثث الطبية ده كلام يقبل قول الطبيب فيها. باب تحمل الشهادة وأدائها. هنا الشروط، من شروط الشهادة كمال النصاب في الشهادة. في كل قضية من القضايا لابد من اكتمال النصاب فيها، إن لم يكتمل النصاب لا تقبل الشهادة، ترد هذه البينة. طيب في بعض الشهادات المعاصرة مقبولة ولا لا؟ زي التلفزيون، الفيديو، التسجيلات الصوتية، الآثار والبصمات، آثار الأقدام، الشعر، الدي ان ايه، اثار طبعا الطب الشرعي والاثار دي كلها، كل دي اثار معتبره في اثبات الجريمه خلاص. يعني مثلا حصل في سرقه وبعدين احنا شكينا في واحد اعترف مش عايز يعترف، وجدنا شعره من شعرات جسمه داخل المكان، هل هذا دليل على سرقته؟ هو قرينة مش دليل، لأن ده دليل على أنه موجود في المكان، فلا بد من تبرير مقنع بوجوده في المكان ده. احنا خلاص تيقننا أنه هو موجود، بس ما تيقنش أنه سرق، ربما كان موجود قبل السرقة، لازم يبرر تبرير عليه دليل، لأنه كده أصبح فيه إيه؟ تهمة. باب تحمل الشهادة ودائها. لا يجوز تحملها وأداؤها إلا عن علم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى الشهادة لازم عن علم. فإن كانت الشهادة على فعل كالجناية والغصب لم تجوز إلا عن مشاهدة. واحد جنى قتل واحد، ما ينفعش يجي يشهد يقول أيوة قتله. طب إيه تحمل شهادتك دي على إيه؟ سمعت الناس بيقولوا قتلوا، لا دي مش شهادة، لابد من مشاهدة، أنا شفته هو بيقتله تمام. اسمه شاهد، شاهد مش سامع، اسمه شاهد. دي شهود رؤية، يعني أداة الشهادة هي العين. وإن أراد أن ينظر إلى فرج الزانيين ليتحمل الشهادة عليهما جاز، لأن سعد بن عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم، ولأن أبا بكر ونافعا وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بالزنا عند عمر رضي الله عنه فلم ينكر عليهم نظرهم. فصل: وإن كانت الشهادة على قول كالبيع والنكاح والطلاق والرجعة والإقرار، لم يجز التحمل فيها إلا بسماع القول، اللي هو التحمل نفسه إن هو سمعهم وهم بيتكلموا في البيع، ومعرفة القائل يقينا، لأن العلم لا يحصل بدونها، وإن لم يحصل العلم إلا بمشاهدة القائل اعتبر ذلك لتوقف العلم عليه، وإن حصل العلم بدونه لمعرفته صوت القائل كفى، لأنه علم المشهود عليه فجازت الشهادة عليه كما لو رأى. هو ما شافش القائل مين، بس سمع صوته، قال أنا سمعت صوته ما شفتوش، يكفي، لأنه مميز للأصوات. طيب، هل التسجيلات تكفي؟ يعني لو واحد جاب لنا تسجيل بأن واحد بيعترف على نفسه بحاجة والراجل ده جبناه أنكر، هناخد بإنكاره ولا بالتسجيل؟ بإنكاره، إنما التسجيل قرينة تدل على كذبه، يبقى احنا عايزين ايه؟ نثبت ان هو كذاب. ده بتبقى ايه؟ حاجة محتاجينها لها أدلة أخرى. وتجوز الشهادة بما علمه بالاستفاضة في 9 أشياء. في بقى مسألة الشهادة، يبقى كده الشهادة أنواعها ايه؟ الشهادة بالرؤية، الشهادة بالسماع، تالت حاجة بقى الشهادة بالاستفاضة، يعني لا سمع ولا شاف إنما تناقلت الأخبار. فبيقول دي مش هتنفع غير في 6 أشياء فقط. الأولى النكاح. ليه؟ لأن النكاح بيعلن، ففرضنا إن إحنا مش لاقين شهود في النكاح، وبعدين قلنا له فلان ده تزوج ولا لأ؟ قال آه. طيب، أول حاجة أنت شهدت كاتب الكتاب؟ يقول لأ. طب سمعتهم وهو بيقول زوجتك ابنتي؟ يقول لأ. طب عرفت منين؟ الناس قالت، كان معلق زينة في البيت مثلا، حضرت في المسجد الشهر بتاعه، حضرت الوليمة، كل ده دليل على الاستفاضة الأمر. والملك، ان واحد اشترى حاجة، يعني الملك المطلق. والوقف، ان واحد اوقف حاجة بالاستفاضة، بقى الناس كلها قالت يا اخوانا ده الجامع ده هو بقى فلان كان بيته وعمله جامع، ماشي. ومصرف الوقف، والله كان عنده دار قال والله دي للفقراء، اللي عنده بيت ما عاش لاقي يسكن فيه يجي يسكن هنا، مصرف الوقف. والموت، الموت شهادة على الموت بالاستفاضة، حضر العزاء ودفنوه بعينه، هو ما شافوش هو بيتدفن إنما شافوا جثة بتتدفن، وحضر وعزى أهله، كل دي استفاضة، إنما ما شافش الراجل وهو بيموت، ولا سمعه وهو بيطلع في الروح. والعتق والولاية، فلان أبو فلان، والعزل، أنه عزلوا عن الوكالة، يعني لأننا نشهد أن فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج علي، وأن نافعا مولى ابن عمر، وأنهم قد ماتوا، ونعلم ذلك يقينا ولم نشاهده. يقول لك دي ده الحاجات ديت محدش يقدر يشوفها، يقينا علي ابن أبي طالب مات. تقدر تشهد أنه مات؟ أشهد وأحلف كمان أنه مات بالاستفاضة، استفاضة الأخبار وتواترها تدل على أنه مات. ده حتى دلوقتي أمريكا ممكن تضرب واحد بالصاروخ يموت، صح؟ عرفت إزاي أنه مات؟ باستفاضة الخبر، أنا ما شفتوش وبنضرب، ولا سمعته إن قال أمريكا اللي ضربت، إنما الأخبار هي اللي إيه، حتى لو إن القاتل نفسه ما اعترفش، إنما إحنا يقينا عرفنا إنه مات، فلان مات. ده بالاستفاضة بالأخبار، ممكن تشهد عليها، ممكن تشهد عليها في 6 حاجات دول بس. إنما مثلا واحد قتل واحد، وبعدين أو واحد اشترى من واحد حاجة، وبعدين نيجي نشهد نقول يا أخوانا أنت شاهد على ذلك؟ يقول آه. طب أنت شفته أو سمعته؟ يقول لأ. ده استفاضة الأخبار. أكثر الأمور اللي بيحصل فيها إشكال الوصية، الراجل يموت وبعدين تلاقي بنته تقول أصله هو قبل ما يموت وصالي بأن عيال أخته ياخدوا التلت. هل هذه الوصية صحيحة أم باطلة؟ إحنا هنحتاج شهود، مش مجرد قولها بس. هنقولك حاجة من الاتنين، يا بقيت الورثة معترفين بالكلام ده يبقى هنمشيها برضاهم، يا إما منكرين هذا القول يبقى ما ينفعش يمشي لأن ما فيش شهود. طب أنت عرفت منين الكلام ده؟ تقول شهد لي. لقينا بقى اتنين تلاتة كمان بيقولوا إيه؟ بيقولوا معاها احنا سمعنا الكلام ده، تواتر هذا الأمر، هنقبله؟ لا. ليه؟ لأنه مش من الستة، الوصية مش داخلة فيهم. طيب، ونعلم ذلك. وقال مالك: ليس عندنا أحد يشهد على أحباس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على السماع. كل الأوقاف اللي كانت عن الصحابة كلها عن السماع، ولأن هذه الأمور يتعذر في الغالب معرفة أسبابها ويحصل العلم فيها بالاستفاضة، فجاز أن يشهد عليها بها كالنسب. بعض الناس في الشهادة في النكاح بيبقى حضور كتب الكتاب مش كاملين في صفات الشاهد، ماشي؟ يعني مثلا ايه، العريس جاب زميله أصدقائه اللي على القهوة وعشان يشهدوا الجواز، وهم دول اللي موجودين. تيجي تدور على شاهد ينفع، ما فيش ولا شاهد ينفع، اللي هو شروط الشاهد، العدالة وعدم الفسق والكلام ده كلهم ما بيصلوش أصحابه. طيب كده النكاح باطل ولا لا؟ هنقول ننتقل للمرحلة التانية، هل في شهود عن الاستفاضة؟ لأن هنا قالك إيه؟ النسب والنكاح. استفاضة يعني عمل إشهار، الناس كان في المسجد راحوا له وباركوا له. لو فيهم اتنين شهود هيمشي. فجاز أن يشهد عليها بها كالنسب، وظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل به العلم، لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه. وقال القاضي: يكفي أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما، لأن الحق يثبت بقول اثنين. فإن سمع رجلا يقر بنسب أب أو ابن وصدقه المقر به جاز أن يشهد به، لأن شهادته على إقرار. هو بقى مش هيشهد على الفعل، هو هيشهد على الإقرار، هيقول قدام القاضي: والله أنا سمعت هو بيعترف على نفسه بكده. وإن سكت شهد به أيضا، لأن السكوت في النسب إقرار به، بدليل أن من بشر بولد فسكت كان مقرا به، ويحتمل ألا يشهد به حتى يتكرر، لأن السكوت محتمل. هو برضو لما يجي يشهد هيشهد بما رآه، يقول هو بشر بالولد فسكت، لا يقول بقى هو موافق مش موافق، ما دخلش في نفسه. وإن كذبه المقر لم يشهد به. فصل: وإن سمع إنسانا يقر بحق جاز أن يشهد عليه، وإن لم يقل له أشهد علي أو اشهد علي، لأنه سمع إقراره يقينا فجاز أن يشهد به، كما يشهد على الفعل برؤيته. وعنه لا يشهد حتى يسترعيه المقر ذلك، يستدعيه، حتى يستدعيه المقر ذلك، فيقول اشهد علي قياسا على الشهادة. والمذهب الأول أنه ممكن يروح يشهد حتى لو ما قالوش تعال اشهد. وعنه إن سمعه يقر بالدين شهد عليه، لأنه معترف بثبوته. وإن سمعه يقر بسببه كالقرض ونحوه لم يشهد به، لأنه يجوز أن يكون قد وفى. وعنه يجوز أن يشهد بما سمع ولا يجب أداؤه حتى يقول له اشهد عليه. فإذا قال وجب عليه الأداء، إذا قاله يعني اشهد عليه وجب عليه الأداء إذا دعي. قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. يعني لو فرضنا القضية في شاهد وقال له تعالى اشهد، ما ينفعش يتأخر، لابد أن يذهب ويشهد بما يعلم. قال: إذا أشهد، والأول المذهب لأنه يشهد بما سمع يقينا، فأشبه الشهادة بالاستفاضة، وفرق الشهادة على الشهادة لأنها ضعيفة فاعتبر تفويتها بالاسترعاء. ويقصد الاستدعاء. لا هو يعني عايز يقول الباقي لا او هي دي بس. والراجح ان هو ايه في الاول يجوز له ان يشهد اول واحده. ومن راى في يد انسان شيئا مده يسيره لم يجوز ان يشهد له بالملك، لان ملك غيره قد يكون في يده، ويجوز ان يشهد له باليد لانه شاهدها. وان راه في يده مده طويله يتصرف فيه تصرف الملاك من النقد والبناء والسكن والاستغلال ونحوه جاز ان يشهد له بالملك في قول ابن حامد، لان اليد دليل الملك واستمرارها من غير منازع يقويها، فجرت مجرى الاستفاضه. ويحتمل الا يشهد له الا باليد، لان اليد قد تكون من غصب وتوكيل واجاره وعاريه، فلم تنحصر في الملك فلم تجوز الشهاده به مع الاحتمال. هنا بقى واحد شاف رجل سعاده الاراضي اللي هي بتبقى استصلاح او اراضي زراعيه بتبقى متاجره لسنوات طويله من ايام الاجداد لشركه في الارض، فالشركه دولت هم اللي ماسكين الارض، هم اللي بيتصرفوا في الارض، هم اللي بيزرعوا فيها، وهم اللي بيخلعوا فيها، هم اللي بيبيعوا الحاجه، والجيران لا يعلمون لها مالكا. فيجي في الاثبات لو حصل في نزاع الناس تقول ايه، والله احنا ما شفناش غير دول، انما ما ينفعش يروح يقول لهم هم دول الملاك، لان تصرف اليد لها كذا وجه، ممكن يبقى مأجر، ممكن يبقى غاصب للمكان. ان هو لابد فيها الشهادة تكون بإتقان، كل الشهادات تكون بإتقان، ان كانت على الرؤية ماشي، ان كان حقيقة ماشي يعملها. وتجوز شهادة الأعمى بالاستفاضة، الأعمى بقى لا شاف ولا حاجة بس ايه سمع، لأنه يحصل له العلم بها كالبصير، وبالترجمة لأنه يترجم ما يسمعه عند الحاكم. ترجمة يعني واحد أجنبي وده الشاهد في القضية، هنجيب واحد مترجم ونقبل إقراره بالترجمة. وفيما طريقه السمع إذا عرف القائل يقينا، لأنه تجوز روايته بالسماع، واستمتاعه بزوجته فجازت شهادته كالبصير. ولا يجوز أن يشهد على ما طريقه الرؤية لأنه لا رؤية له. يعني واحد قال له أنت عرفت إزاي أن فلان ده سرق من فلان ده الفلوس؟ قال له ما أنا شفته وهو أعمى. لا تقبل شهادته طبعا، لأن سبب الشهادة غير موجود عنده، شافهم إزاي يعني في الحلم. فإن تحمل الشهادة عليها وهو بصير ثم عمي جاز أن يشهد، يبقى في احتمال أنه فعلا شافهم، أنه كان شايفهم وبعدين اتعمى بعد كده. إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه لأنه يشهد على ما يعلمه، فإن لم يعرفه إلا بعينه لم يشهد عليه إلا أن يتيقن صوته. فيجوز أن يشهد عليه لعلمه به، لأن ممكن يكون شافه فعلا بس صوته مش عارفه، فيقول فلان أنا ما شوف، أنا ما عرفش فلان، أنا سمعت صوته وشفته وما عرفش اسمه. هنعرفه ازاي؟ هنقول للتاني ده اتكلم قصاده شوف هو يعرف صوتك ولا لا. قال القاضي يجوز ان يشهد عليه اذا وصفه بما يتميز به او يوصفه له، يقوله طويل اسمر كده يعني. ويحتمل الا يشهد لان هذا مما لا ينضبط غالبا. فصل. لا تجوز الشهادة حتى يعرف المشهود عليه والمشهود له، نص عليه احمد، يعني هروح يشهد لازم يعرف ايه المشهود له مين والمشهود عليه مين. وقال لا يشهد على امرأة حتى ينظر الى وجهها ويعرف كلامها، فإن كانت ممن عرف اسمها ودعيت وذهبت وجاءت فليشهد، وإلا فلا يشهد. يعني فرضنا فلانة، طب فلانة ديت أنا معرفش دي فلانة ولا لا، شفتها يباح لها أنها تكشف وجهها وينظر إليها. ولا يجوز أن يقول الرجل أتشهد أن هذه فلانة ويشهد على شهادته، لازم يشوفها بعينه. قال القاضي يجوز أن يحمل هذا على الاستحباب لتجويز الشهادة بالاستفاضة، يعني لو فرضنا قبلناها هيبقى على الاستحباب. قال ولا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها، ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسمها اسميهما إلا إذا كان شاهدين. فقال أشهد أن لهذا على هذا كذا، يعني شاهدين يعني موجودين أنا معرفهمش بس ده هو اشترى من ده هو هذه الأرض. لو كان موجود ما هو قال إلا إذا كان شاهدين، شاهدين يعني حاضرين موجودين. قال أشهد أن لهذا على هذا كذا، يبقى هو ما الشخص نفسه عارفه. فأما إذا كان غائبين فلا، يبقى كلمة شاهدين هنا كان الأولى يقول حاضرين عشان ما تتلخبطش في الباب بتاعه. ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلم. قال أحمد لا يشهد على الوصية المختومة حتى يقرأها، فإن حضر جماعة فقرأ الكتاب بعضهم وسمعه بعضهم جاز لجميعهم الشهادة عليه، شهادة عليه. ويعتبر في أداء الشهادة الإتيان بلفظها، فيقول أشهد بكذا، فإن قال أعلم أو أتيقن أو أحق ونحوي لم يعتد به، لأنها مشتقة من اللفظ. وإذا شهد بأرض أو دار فلا بد من ذكر حدودها، لأنها لا تعلم إلا بذلك. لازم نوصف له هيشهد على الأرض، يبقى نوصفها له بالضبط، نقول له الأرض الحتة الفلانية، لأنه ممكن يكون يشهد على حاجة هو في دماغه حاجة تانية. وإن شهد بنكاح اشترط ذكر شروطه من الولي والشهود والإجابة والقبول، لأن الناس يختلفون فيه. وإن شهد بالرضاع احتاج إلى وصفه، وأنه ارتضع من ثديها أو من لبن حلب منه، وذكر عدد الرضعات، وأنه في الحولين. يعني لو يجي واحد والله أنا شفتكم وانتوا بترضعوا أو أنا رضعتكم، طيب هتقول لنا بقى أنت رضعتهم إزاي؟ هي بتقول أنا رضعتهم رضعة واحدة أو رضعتين. الرضعة الواحدة ممكن تشمل 5 رضعات، لأن العدد مش بالوجبة، العدد بالرضعة. والرضعة تعرفها هو أن يلتقم الثدي ويتركه، فربما في الرضعة الواحدة 5 مرات حصلت. طفل بيمص، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا يعتد بالمصة ولا بالمصتان، يعني معنى كده العبرة بالمصة. المصة تعرفها إيه؟ أن يلتقم الثدي ويتركه، لا مش لازم اختيارا، ويتركه. لو أنا شدته من كده، فالأم مثلا بيعض جامد فشدت الايه الثدي، دي تتحسب واحدة. لو واحد لعبه فساب الثدي ونظر اليه، واحدة. طيب لابد من وصف، من الوصف بقى، انه لا خلاص انت كلامك ما اوصف لنا بقى الكلام، هل حصل فيه 5 مرات ولا لا؟ فقالت لا ما حصلش، يبقى كده ما ثبتش، او قالت حصل يثبت. فلابد من وصف انها في الحولين، ان هو قبل 2 سنين، اللي هو شروط الرضاع. ولو شهد انه ابنها من الرضاع لم يكفي لاختلاف الناس فيما يصير به ابنا. وان راى امراه اخذت صبيا تحت ثيابها فارضعته، لم يجوز ان يشهد برضاعه، لانه يجوز ان تتخذ شيئا على هيئه الثدي يمتص غير الثدي بتلهيه يعني، انما لابد من شهاده يقينيه بان هو ايه رضع. وإن شهد بالجناية ذكر صفتها فيقول ضربه بالسيف فقتله أو أماته أو فمات منه أو ضربه فأوضح، وإن قال ضربه بالسيف فمات أو فاتضح أو فوجدته ميتا أو موضحا لم يصح شهادته، لأنه قد يموت أو يتضح من غير ضربه. كلمة وإن قال ضربه بالسيف وبعدين فمات، لا هو شهد بأنه ضربه بالسيف بس، فمات دي مش من تبع شهادته، ماشي؟ يبقى وإن قال ضربه بالسيف نقطة، عندكم نقطة ولا فصلة؟ لا نقطة، هو دي شهادته أنه ضربه بالسيف. فمات ده بقى إحنا اللي بنقول بقى الراجل مات بعد ما ضربه يعني، فلا تقبل شهادته، لأنه ممكن يكون ضربه بالسيف ومات بحاجة تانية، لأنه قد يموت من غير ضربه. وإن قال ضربه فسال دمه لم تثبت البازلة لذلك، اللي هي البازلة اللي هو خروج الدم منها يعني، ديت في الجنايات. وإن قال فأسال دمه ثبتت، وإن قال ضربه فأوضح فوجدت في رأسه موضحتين وجبت دية موضحة، لأنه قد أثبتها ولم يجب قصاص، لأن لا ندري أيتهما التي شهد عليه. ضربه فأوضح الموضحة أنه ضربه فأوضح الجلد العظم. فصل: ومن شهد بالزنا فلابد من ذكر الزاني والمزني بها لئلا يراه على بهيمة أو جارية ابنه فيعتقده زنا، لأنه ممكن يكون يطأ امرأة وهو ليس بزنا. ويحتمل ألا يفتقر إلى ذكر المزني بها لأنه لا يفتقر إليه في الإقرار، ويفتقر إلى ذكر صفة الزنا وأنه رأى ذكره في فرجها، لأن زيادا شهد على المغيرة فلم يذكر ذلك فلم يقم الحد عليه. وإن لم يذكر الشهود ذلك سألهم الحاكم عنه، وهل يفتقر إلى ذكر المكان والزمان؟ يحتمل وجهين. يعني إيه؟ شاهد عليه بالزنا، اذكر لنا الوقعة دي بالزمان والمكان، هل يشترط ولا لا؟ على وجهين: أحدهما لا يفتقر إلى ذكرهما لأن الأزمنة في الزنا واحد فلا تختلف، يعني هو مش هتفرق بقى زنا بها إمتى، يعني هو المهم زنا بها وخلاص، وده المذهب إن هو مش شرط، المهم يثبت الزنا وخلاص. فين بقى ده؟ احنا كده بنشكك في شهادته. الثاني: يفتقر إلى ذكر لتكون شهادتهم على فعل واحد لئلا يكون ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر، ولأن الناس اختلفوا في الشهادة بالحد مع تقادم الزمان. فقال ابن أبي موسى: لا تقبل، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من شهد على رجل بحد فلم يشهد عليه حين يصيبه فإنما يشهد على ضغن كذب يعني. وقال غيره من أصحابنا: تقبل لأنها شهادة بحق فجازت مع تقادم الزمان كالقصاص، ولأنه قد يعرض ما يمنعه الشهادة في حينها ويتمكن منها بعد ذلك. ومن شهد على سرقة نعم، لو القاضي شك في حصل عنده التباس فيها ربما يتأكد من ذلك. أما لو ماشي، لو في قرينة بتدل على شبهة ممكن القاضي يؤكد عليهم بذكر الزمان والمكان والصفة. ومن شهد على سرقة ذكر السارق والمسروق منه والحرز والنصاب، لأن الحكم يختلف باختلافها. ومن شهد بالردة بين ما سمع منه لاختلاف الناس فيما يصير به مرتدا، فلم يجوز الحكم به قبل البيان، كما لا يجوز الحكم بجرح الشاهد قبل بيان الجرح. فصل: ويجوز الحاكم أن يعرض للشهود بالوقوف عن الشهادة في حدود الله، لأن عمر عرض لزياد في شهادته على المغيرة فقال: إني لا أرجو أن لا يفضح الله على يدك أحدا من أصحاب محمد. قال أبو الخطاب: في ذلك وجهان. يعني القاضي بقى ينصحه شهود الزنا بالذات، يقول له اتق الله ما تفضحش حد، يتوبهم وكل واحد يروح لحاله. وكل حق لله تعالى كالحدود والحقوق المالية، وما كان حقا لأدمي غير معين كالوقوف على الفقراء والمساجد والمقبرة المقبرة المسبلة، فلا يفتقر أداء الشهادة فيه إلى تقدم دعوة، لأنه لا يستحقها أدمي معين فيدعيها. ولذلك شهد أبو بكر وأصحابه من غير دعوة، وما عدا ذلك فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد تقدم الدعوة، لأن الشهادة فيه حق لأدمي فلا يستوفى إلا بمطالبته وإذنه. هنا بعض الجرائم أو بعض الحدود هو ذكرها وقال الحاجات دي ينفع يشهد من غير دعوة وتقبل شهادته، بيقول الباقي كله لا تقبل شهادته إلا لما يبقى فيه طرف مدعي. فهو بيقول إيه بقى؟ الحدود والحقوق المالية، وما كان حقا لأدمي غير معين كالوقوف على الفقراء، وقف على فقير، والمساجد والمقبرة المسبلة لا تفتقر إلى دعوة. مثال مثلا، أنا ماشي في الشارع لقيت واحد بيقتل واحد، أو واحد بيسرق من واحد سرقة، فرحت خبطت على المحكمة وقلت لهم إيه الحقوا أنا في قضية سرقة، القاضي نفسه لا يسمع الشاهد، أنت شايف إنها سرقة، صاحبها مسامح، صاحبها لم يدعي دعوة على أحد، هنقول هات لنا اسمك وعنوانك، ولما يحصل لنا فيه دعوة في الواقعة دي بالذات هنستدعيك للشهادة مرة تانية، لأن ممكن يكون في نفس المكان بس مش نفس الراجل. ماشي، تيجي الراجل ده اللي اتسرق منه يقول انما لو ما فيش دعوه ما فيش. ليه بقى؟ لان الحقوق ديت بيسموها حقوق ادمي، حق ادمي. خلاص، يبقى الحقوق نوعين، او في الحقيقه الحقوق ثلاث انواع. حق لله محض، حق لله محض، زي حقوق الله زي الزكاه والحج والحاجات دي، او الزنا. النوع الثاني حق للآدمي، آدمي معين زي السرقة، القتل. النوع الثالث حق للمجتمع، حماية زي قطع الطريق مثلا، حماية للناس. ومن كان له على غيره حق فقضى بعضه وأشهد البينة بقضائها ثم جحد الباقي، شهد الشهود للمدعي بالدين وعليه بما اقتضى. يعني الشاهد هيقول له ايه؟ هو سلفه 100,000 واداله 20 بس. ما ينفعش يقول له سلفه 100,000 وردهم له، لازم يقول له قيمة المردود. وإن قال أشهد أن عليه 1,000 ثم قال قضاه منه بعضه أفسد شهادته، لأن ما قضاه لم يبقى عليه. ماشي. وإن لم يقبض منه شيئا فقال المدعي للشاهد أشهد، قال المدعي للشاهد اشهد لي ببعض الدين، فعنه أنه لا يشهد إلا كما تحمل، زي ما شاف يقول، لقوله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، على حسب ما شاف يقول. قال أبو الخطاب عندي يجوز ذلك، لأن من شهد بألف فهو شاهد بخمسمائة. وإن غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد أو نقص قبلت ما لم يحكم بشهادته. وإن ادعيت عنده شهادة فأنكر ثم شهد بها وقال كنت أنسيتها قبلت، لأنها ما ذكره محتمل، فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه. كذلك أيضا لو إنه شهد شهادة ثم بعد ذلك قال معلش أنا غلطان في الشهادة، أنا أسحب شهادتي، يجوز ولا لا؟ يجوز. باب الشهادة على الشهادة. تجوز الشهادة على الشهادة فيما يثبت بشاهد وامرأتين، لأنه مبني على المسهلة، فجازت فيه الشهادة على الشهادة كالأموال. ولا يقبل في حد لله، لأن مبناه على الدرء بالشبهات، وهذه لا تخلو من شبهة، ولهذا اشترطنا لها عدم شهود الأصل. وظاهر كلام أحمد أنها لا تقبل في القصاص ولا حد قذف، لأنه عقوبة فأشبه سائر الحدود. ونص على قبولها في الطلاق لأنه لا يدرأ بالشبهات، فيخرج من هذا وجوب قبولها في كل ما عدا الحدود والقصاص. لذلك وقال ابن حامد لا تقبل في النكاح ونحوه، قول أبي بكر، فعلى قولهما لا تقبل في غير المال وما يقصد به المال، لأنه لا يثبت إلا بشاهدين فأشبه الحد. وما ثبت بالشهادة على الشهادة ثبت بكتاب القاضي على القاضي، وما لا فلا، لأن الكتاب لا يثبت إلا بتحمل الشهادة من جهة القاضي، فكان حكمه كحكم الشهادة على الشهادة. لها أربع شروط، أحدهما تعذر شهود الأصل. ماشي. شهادة على الشهادة يعني إيه؟ يعني يشهد أن فلان شهد. ماشي. هنا تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة أو غيبة أو خوف أو غيره، لأن شهادة الأصل أقوى، لأنها تثبت نفس الحق، وهذه لا تثبته، ولأن سماع قاضي منهما متيقن، وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون، فلم يقبل الأدنى مع القدرة على الأقوى. وفي قدر الغيبة وجهان، أحدهما مسافة القصر، لأن من دونها في حكم الحاضر ذكره أبو الخطاب، والثاني أن يكون بمكان لا يمكنه الرجوع إلى منزله من يومه، لأن في تكليفه الحضور مع ذلك ضرر، وقد نفاه الله بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، وما دون ذلك لا مشقة فيه، فوجب حضورهما منه. والراجح أن الغيبة لا تعتبر إلا مع تعذر الحضور، لأن دلوقتي ممكن يكون مسافر مسافة طويلة ويرجع في نفس اليوم أو بعد أسبوع أو أسبوعين في فترة إقامة الدعوة. الشرط الثاني أن تتحقق شروط الشهادة من العدالة في كل واحد من شهود الأصل والفرع. ماشي. واحد جه قال اه انا شوف انا سمعت فلان وهو بيقول ان هو شاف فلان بيعمل. تمام؟ لان الحكم ينبني عليه على الشهادتين معا، فان عدل شهود الفرع شهود الاصل فشهدوا على شهادتهم وعدالتهم كفى ذلك. يعني الشهود الفرع عدلوا شهود الاصل وقالوا ايوه دول عدول، لان احنا محتاجين حد يعدل الايه الشهود، يقول ان هم عدول يشهد بعدالتهم لان شهادتهما بالحق مقبوله، فكذلك في العداله وان لم يشهدوا بعدالتهم تولى الحاكم ذلك. الشرط الثالث ان يعين شهود الفرع شهود الاصل باسمائهم وانسابهم، ولو قالوا نشهد على شهاده عدلين لم تقبل، لانهما ربما كان عدلين عندهما غير عدلين عند الحاكم، ولانه يتعذر على الخصم جرحهما اذا لم يعرف عينهما. الرابع ان يستدعي شاهد الاصل الشهاده فيقول اشهد على شهادتي اني اشهد لفلان على فلان بكذا. خلاص واحد وصيه ناقصه، فراح قال له ايه اشهد ان انا شفت الوصيه دي او سمعت الوصيه دي، فده شاهد فرع مش اصل. او اقر عندي بكذا نص عليه، واحنا قاعدين الراجل اعترف ان هو ايه اخذ هذا المال. ولو سمع رجلا يقول اشهد ان لفلان على فلان كذا لم يجز ان يشهد به، لانه احتمل انه اراد ان له ذلك عليه مع وعد من وعد، فلم يجز ان يشهد مع الاحتمال، لازم يحمله يقول له اشهد ان انا خدت فلوس من فلان، بخلاف ما اذا استرعاه او استدعاه، يعني لانه لا يستدعيه الا على واجب او لا يسترعيه. مع الفرق بين الاسترعاء والاستدعاء، استرعاء تحمل الشهاده، استدعاء طلبه لاداء الشهاده. ويحتمل ان لا يجوز لان في الشهاده على الشهاده معنى النيابه، فلا ينوب عنه الا باذن، وان سمعه يشهد عند الحاكم او سمعه يشهد بحق يعزيه الى سببه، كقولي اشهد أن لفلان على فلان ألفا من ثمن مبيع، ففيه روايتان إحداهما لا يشهد لما ذكرنا والثاني يشهد، والمذهب أنه يشهد لأنه في سبب موضح وهو يشهد بالسبب. لا يحتمل لأنه لا يحتمل مع ذلك إلا الوجوب، فيزول به الاحتمال ويرتفع به الإشكال، فجاز أن يشهد به كما لو استرعاه. ويعتبر دوام هذه الشروط إلى حين الحكم، فلو شهد الفروع عند الحاكم فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل أو صحوا من المرض، وقف الحكم على سماع شهادتهم لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل، فأشبه المتيمم يقدر على الماء. وإن فسق شهود الأصل أو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم بها لأن الحكم ينبني عليها، فأشبه ما لو فسق شهود الفرع أو رجعوا. فرضنا فسقوا شهود الأصل سقطت الشهادة لأنه حيشهد بعد فسق. واختلفت الرواية في الشرط الخامس واعتبار الذكورية في شهود الفرع، عنه لا يشترط لأن الغرض إثبات المال، فجاز أن يثبت بشهادة النساء مع الرجال كشهادة الأصل. والثانية يشترط لأن شهادتهم على شهادة الشاهدين وليس شاء ذلك بمال ولا المقصود منه المال، والمذهب الأول إن هو يعتبر فيه النساء ويطلع عليه رجال أشبه النكاح، فأما شهود الأصل فلا تعتبر فيهم الذكورية لأنها شهادة بمال، وعنه أنها تعتبر لأن في الشهادة على الشهادة ضعفا فاعتبر تقويتها باعتبار الذكورية فيه. يجوز أن يشهد على كل واحد من شهود الأصل شاهد فرع، فيشهد شاهد فرع على شاهدي أصل، لأن الشهود الفرع بدل من شهود الأصل فاكتفي بمثل عدده. وذكر ابن بطة أنه يشترط أن يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهد فرع، كل واحد يشهد على اثنين، يبقى احنا عندنا أربع شهود فرع والراجح ان هو اثنين بس، كما لو كانت تشهد على الإقرار. لكن ان شهد شاهد الفرع على كل واحد من شاهدي الاصل جاز، لانه اثبات قول اثنين فجاز بشاهدين كالشهاده على اقرار نفسين. فصل. ويؤدي الشهاده على الصفه التي تحملها، فيقول اشهد ان فلانا يشهد ان لفلان على فلان كذا واشهدني على شهادته، وان سمعه يشهد عند الحاكم او يعزي الحق إلى سببه ذكره. مد وصية مثلا، على مثال وصية، قبل ما يموت وصى ولاده الاثنين ان تلت ماله يخرج للفقراء، ماشي؟ فولاده الاثنين اتكلموا مع واحد قالوا اخواننا اشهدهم ان ابويا قال لي ان الارض ده هي للفقراء، اشهدهم خلاص. والاخ التاني برضو قال ايه اشهدهم خلاص. الراجل مات، الشهود دولت مسافرين مش عارفين راحوا فين او ماتوا. وبعدين جينا نوزع، بعض الورثة قالوا لا ده في وصية حصل في دعوة، انا بقول في وصية واخويا بيقول ما فيش وصية. رحنا المحكمة، القاضي قال عايزين شهود. فين الشهود؟ ماتوا، بس في شهود على الشهود. فيجي الشاهد بقى يقول ايه، اشهد ان فلان اشهدني انه شهد على أبيه بإقراره على أنه إيه أوصى بذلك. دي شهادة على الشهادة، بشرط أن الفرع ده يكون عدل واللي شهد عنه يكون عدل. طيب هنقول طيب الابن ده كان عدل ولا لا، هنسأل مش عارفين الشاهد ده يعدله، نقول أنت معترف أنه عدل، نقول آه. طب إحنا عايزين نعدل بقى شاهد الفرع ده، حد يعدله لنا نسأل عليه عشان قطر اتنين يقولوا ده عدل، وهكذا لغاية ما تثبت البينة. بس اي خلل في الكلام ده مش هتثبت، لازم يكتمل نصاب الشهود الاولين. ايوه يعني ما يجيش واحد يقول ايه تعالى اشهد كده فيبقى العدد التاني، لا اتنين شهدوا على ان واحد شهد يبقى واحد شهد، واخد بالك؟ اه لا كلهم 20 واحد شهدوا ان فلان شهد، يبقى في النهاية هو شاهد واحد. ما هو إثباته الرجل اللي في البيت ده حيمضي، الإمضاء ده إقرار منه، دي ما بقتش شهادة، إقرار منه حيبصم، ده إقرار منه، واخد بالك؟ فهتبقى دي تخش في باب الإقرار مش الشهادة. ناجي، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.